يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال ابن عباس: القول الثابت هو لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تخاف، ذلك ما كنت منه تهرب. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ. ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العسكري، يا أيها الوزير والأمير والكبير، ويا أيها الصغير والفقير والحقير، كل باب فسيفتح، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. ألم يدع الفهم إلى كم يا أخي الوهم، تعض اليد والفم وتخفي الخطأ الجل. أما دام لك العين، أما أنذرك السيف وما في نصفه غير، أما ناد بك الموت، أما أسمع الخوف، أما تخشى من الفوت، فتحتاط وتهتم فتنكسر في السهو، وتختال من السهو وتنحط إلى اللهو. كأن الموت ما عنك، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم، وما الجسم ممدود ليستأكله الضيوف، هناك الجسم ممدود ليستأكله الضيوف، إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا. فزود نفسك الخير، ودع ما معقد الخير، وهيئ مرشد السير، وخف من نجية اليم. بذا أوصيك يا طاع، بذا أوصيك يا طاع، وقد أحبك من باع، فطوبى لغة راح لآداب محمد يأتم. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: كلا إذا بلغت التراقي وقيل لم راق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل لم راق، كلا إذا بلغت الروح الصرخوة، وقيل من راح، من يرقى بروحه، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقيل من راح، من يرقيه، من يبذل له الرقية، من يبذل له الطب والعلاج، فهو من هو؟ صاحب الجاه، صاحب الأموال، صاحب الأديان، صاحب السلطان، صاحب الوزارة، صاحب الجاه. التف الأطباء حوله بل في طيارة خاصة نقل إلى مستشفى كبير. التف الأطباء من حوله، هذا متخصص في جراحة القلب، وهذا متخصص في جراحة المخ والأعصاب، وذاك في تخصص كذا، وهذا في تخصص كذا. التف الأطباء حوله يريدون شيئا، وملك الملوك قد أراد شيئا آخر. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فإذا جاء أجلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. التف الأطباء من حوله، كل يبدو له الرقية ويقدم له العلاج، ولكن حار الأطباء وحوله نار. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ اصفر وجهه، سحب لونه، مرضت أطرافه، تجعد جلده، بدأ يشعر بشمهرير قارئ. فينظر مرة في لحظة السكرة والكربة، فيرى الغرفة التي هو فيها تصير خضاء وليسا، أو تضيق عليه فتصير تخون إبرة، أو ينظر مرة فيرى أهله يبتعدون عنه، ومرة يقتربون. اختلطت عليه الأمور والأوراق. من هذا؟ من هذا الذي عند رأسه؟ إنه يعينه يرى من؟ إنه ملك الموت. ومن هؤلاء الذين يتنزلون من السماء؟ إنه يراه بعينه. إنهم ملائكة. يا ترى أهي ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ يا ترى ماذا سأقول لملك الموت؟ هل سأقول لي الآن يا أيها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب الملائكة غير غلبان، أم سيقول يا أيها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وعذابه؟ سينظر بنقرة صخرة بين السكرات والكربات، فإذا وعى من حوله من أهله وأحبابه نظر إليهم نظرة استيقاظ فنظر فرشاء ونظر فعلم، وقال بلسان الحال بل وربما بلسان المقال: يا أولادي، يا أحبابي، يا إخواني، لا تتركوني وحدي ولا تفقدوني في لحدي، لا تتركوني وحدي ولا تفقدوني في لحدي. أنا أبوكم، أنا الذي بنيت لكم القصور، أنا الذي عمرت لكم الدار، أنا الذي نميت التجارة، فمن منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ فدوني بأموالي، فدوني بأعماركم. لا أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، يا هارون الرشيد على فراش الموت. فنظر إلى أجزاء مجاهه وماله، ثم قال: لا أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فقال: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. فحملوا هارون إلى قبره، فنظر هارون إلى القبر وبكى، ونظر إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. لا أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أين الجاه؟ أين السلطان؟ أين المال؟ أين الأراضي والأديان؟ بعد كل شيء، أدوني بأموالي، أدوني بأعياركم. أنا أبوكم، أنا الذي بنيت لكم القصور، أنا الذي عمرت لكم الطور، أنا الذي نميت لكم التجارة. وهنا يعلو صوت الحق: فلولا أكرم إليهم منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم ونزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق يقين فسبح باسم ربك العظيم سبحانه سبحانه سبحانه سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان من كتب الثناء على جميع خلقه وهو الحي الذي لا يموت فسبح باسم ربك العظيم سبحانك يا من غنمت بالموت رقاب الجنادع سبحانك يا من انهيت بالموت امال القياصرة فنقلتهم بالموت من القصور الى القبور ومن ضياء المهود الى ظلمة اللحوت ومن مناعبة الزيار والنساء والغلمان الى مقاساة الهوام والديدان ومن التنعم في الوان الطعام والشراب الى التمرر في الوان الوحل والتراب فسبح باسم ربك العظيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق من يرقى براحه أو من يبذل له الرقية والطب والعلاج وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إنه يوم المرجع إنه يوم العودة انتهى أجله انتهى الدنيا وحتما ستعرف على مولاك سأل سليمان بن عبد الملك عالما من علماء السلف وقال له ابو حازم قال سليمان يا ابا حازم ما لنا نكره الموت ما لنا نكره الموت بل ان بعض الناس الان ربما يتبجر من فجر الموت وربما يقول لمذكره ذكرنا بموضوع آخر ما وجدت إلا الموت لتذكرنا به فقال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم يا أبا حازم ما لنا نكره الموت فقال أبو حازم لأنكم عمرتم دنياكم وغرقتم أخراكم فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب في هذه الزيارة الأخيرة لأمريكا نبهني أحد الإخوة لرجل من الله عليه بالأموال ومع ذلك لا يصلي ولا يعرف حقا للكبير المتعال فذهبت إليه لأذكره بالله جل وعلا وهو مسلم عربي ليس أمريكية. فقال لي: يا أخي، أنا ما أتيت إلى هذه البلاد إلا من أجل الدولار، وأعدك إن عدت إلى بلدي أن لا أفارق المسجد أبدا. قلت: سبحان الله، ومن ضمن لك يا مسكين أن ترجع إلى بلدك؟ ومن ضمن لك أن يمر عليك يوم بكامله؟ والله لا تضمن أن تتنفس بعد هذه اللحظات، فدع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك واكفها يا مذنب. لن ينسه الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت نائم تلعب، والروح منك وديعه اودعتها تتردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل اعلم والنهار كلاهما، انت شنا فيهما تعد وتحسب. دنياك مهما طالت فهي قصيره، ومهما عظمت فهي خطيره، لان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. يا ابا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فقال سليمان بن عبد الملك: يا أبا حازم، كيف حالنا عند الله تعالى؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله. قال سليمان: أين أجده؟ قال: في قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال سليمان بن عبد الملك: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: إن رحمة الله قريب من المسلمين. فقال سليمان بن عبد الملك: فكيف عرضنا على النار غدا؟ فقال أبو حازم: أما المحسن فكالعبد الغائب من سفر يقدم على أهله. المحسن كالعبد الغائب في سفره يقدم على أهله فيستقبله الأهل بفرح، والآذق والمسيء كالعبد الآذق يقدم على مولاه، والمسيء كالعبد الآذق يقدم على مولاه. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. الله أكبر. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت كلنا يكره الموت؟ قال: لا يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. بل وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة، تدبر حديث في البخاري، إذا وضعت الجنازة وحملها اللسان على الأعناق تكلمت وسمعها كل شيء إلا الإنسان. تقول: إن كانت صالحة قدموني. إذا كانت الجنازة صالحة تتكلم وتقول: قدموني. وإذا كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، إلى أين يذهبون بها؟ يقول المصطفى: يسمعها كل شيء عند الإنسان. يقول الحديث: ولو سمعها الإنسان لقعد. إي والله، لو سمعت جنازة تقول: قدموني، وسمعت جنازة أخرى لحبيب لك تقول: يا ويلها، إلى أين تذهبون بها؟ لقعد. تنفر هذه المعاني. الحديث عن الموت حديث طويل ومذكور، فإنما هي آيات ثابتة، وإنما هي أحاديث ثابتة نذكر بها كلما أردنا أن نذكر الآخرين وأنفسنا قبل الآخرين بالموت. وقد أمرنا النبي أن نكثر من ذكر الموت لنستعد للقاء الله جل وعلا. أيها اللاهي، أيها الساهي، أيها الشاب، أيها الكبير، أيها الصغير، أيها الوزير، أيها الأمير، أيها الصغير، أيها الخطير، ذكر نفسك وقل لها يا نفس قد أزف الرحيل وأظلت الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينفى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى حل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، هكذا تبدا رحلتنا في رحال الدار الاخره بالموت، بعدما بينا بإيجاز حقيقة الدنيا، وتنتهي هذه المرحلة الأولى بالوصول إلى القبر. وها أنا لا أقف بحضراتكم أمام القبر وعند القبر لنرى في لقائنا المقبل إن شاء الله جل وعلا حقيقة القبر وما معنى البرزخ وما معنى النعيم وما معنى الجحيم، ولماذا لم يذكر الله عذاب القبر صراحة في القرآن، وهل ثبتت احاديث صحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام، وما هي حقيقه القبر وما هي حقيقه البعث بعد ذلك، لنواصل هذه الرحله. نسال الله ان ينفعنا واياكم بها. وها انا اذكر نفسي واحبابي واخواتي في هذه اللحظات بالتوبه الى رب الارض والسماوات. يا من اسرفت على نفسك بالمعاصي، يا من ضيعت الصلاه في بيوت الله، يا من تركت الحجاب الشرعي، يا من ضيعت الصلاة، يا من شغلك التلفاز او الشيطان عن الله عز وجل، يا من اعرضت عن مجالس العلم واماكن الخير والطاعة والعبادة، يا من قضيت عمرك على المقاهي وتركت فرض الله عز وجل، شك الى الله، والله ستموت، والله ستموت، وغدا يا مسكين ستتمنى الرجعة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، إن كان كافرا ستتمنى الرجعة، وإن كان مسلما عاصيا ستتمنى الرجعة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لعلي سبحان ربي هو غير متأكد إن كان سيعمل صالحا أو لا يعمل صالحا، مع أنه يتمنى على الله أن يعود، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتيه الجواب كالقطعة على خديه. كلا، إنها كلمة، كلمة خطيرة، كلمة تافهة لا وزن لها عند الله. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ذكر الله، أذكر نفسي وإياك، لا تيأس، لا تقلق، مهما بلغت ذنوبك عد إلى الملك، مهما كثرت معاصيك اطرق باب الرحمن جل وعلا، والله لن يغلق الباب في وجهك، والله لن يغلق الرحمن الباب في وجهك، وإن ارتكبت الزنا، وإن شربت الخمر، وإن قتلت عسر الله فإن الله يقبل توبة المشرك إن خلع رداء الكفر على أول عتبة للإسلام. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عاهد ربك الآن إن كنت بين يدي في هذا المسجد المبارك، عاهد ربك الآن إن كنت جالسا أمام جهاز الفتح تستمع إلينا عبر الطريق، عاهد ربك الآن إن كنت تستمعين إلي في المسجد أو للفتح عبر الطريق، فلنعاهد ربنا جميعا على التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وأذكرك بهذا الحديث الأخير الذي رواه مسلم والترمذي والمقبول الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. اشكر لربك شكرا يا من خلقت موحدا وبعث الله إليك محمدا، هذا فضل الله علينا. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علام السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أيها الحبيب اجتهد في الدنيا، عمر الفرس، إن استطعت أن تربح مليونا افعل بشرطين، أن تربح من الحلال وأن تؤدي حق الكبير المتعال. اجتهد في الدنيا واسعى للآخرة، فأنا لا أريد أن أقنطك من هذه الحياة أبدا، وإنما أريد أن أذكر نفسي وإياك بأن الدنيا مزرعة للآخرة، فلا ينبغي أن تنشغل بالدار الفانية عن الدار الباقية، فغدا سترحل عن هذه الحياة ولن ينفعك إلا ما قدمت. يتبع الميت تلاك ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، وينادى عليك هنالك في القبر بلسان الحال رجعوا وتربوه وفي التراب وضعوه وللحساب عرضوه، ولو ظلوا معك ما نفعوه ولم يبق لك إلا عملك مع رحمة الحي الذي لا يموت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاطلبنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مخرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبشرين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا بخاتمة السعادة اللهم لا تحرمنا الزيادة، اللهم اغفر لنا لخاتمة السعادة، اللهم لا تحرمنا الزيادة، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا تدع لأحد منا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا معنا إلا زدته وثبته يا رب العالمين. ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما، وتفرقنا من بعده دوما تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ايها الاحبة، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. واعوذ بالله ان اكون شطرا تعبرون عليه من الجنة ويلقى به في جهنم، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. واقم الصلاة.